وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمعنا أظلمت بعد التماع. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا تطوى باللقاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء. وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمعنا أظلمت بعد التماع. وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمعنا أظلمت بعد التماع. وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمعنا أظلمت بعد التماع.